وكان الإنسان لا يجد عمل وكان لا يؤدي الصلاة مع الجماعة. وكذلك بعض من تحت إدارته لا يؤدون الصلاة وقد يصلح بأدائها ولكنهم امتنعوا بحجة أنهم يؤدونها عند انصراف من العمل. فما حكم ذلك؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.